بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، الإسلام أيها الإخوة عقيدة وشريعة وأخلاق. العقيدة أن تؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وبالملائكة وسائر الأنبياء، وباليوم الآخر، وبالقضاء والقدر، خيره وشره كله من عند الله. والشريعة أن تنضبط أعمالك وأقوالك وفق ما أمر به الإسلام، ما أمر به القرآن وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والأخلاق أن يتحلى المرء بالأخلاق الحميدة ويتخلى عن الأخلاق الذميمة. وحديث اليوم في الأخلاق، نتحدث في خلق جديد يتصف به الإنسان المؤمن ويربي الإسلام أتباعه عليه. خلق اليوم حب الجماعة. الإسلام من أوله إلى آخره يدعو المسلم إلى الانتماء إلى الجماعة والعمل للجماعة ومع الجماعة وحب الجماعة. ذلك لأن حب الجماعة خلق تتفرع منه أخلاق حميدة كثيرة: التعاون والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومساعدة الآخرين، كلها تنبع من حب الجماعة. ومن تخلق بخلق حب الجماعة نفى عنه كثيرا من الأخلاق السيئة، لأنه عكس حب الجماعة الأنانية والأثرة والاستئثار بالخير وكراهية الآخر وعدم معونة الناس. في أول آية أو أول سورة من سور القرآن الكريم، في سورة الفاتحة التي يقرأها المسلم في كل يوم مرات ومرات، تقرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. لو كنت مصليا في بيتك وحدك وفي غرفتك الخاصة وفي ساعة لا يراك فيها أحد، فالواجب عليك إذا قرأت سورة الفاتحة أن تقول: إياك نعبد بنون الجماعة، وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ولو أن رجلا مسلما خطر لباله أن يقول: إياك أعبد وإياك أستعين اهدني الصراط المستقيم، لقلنا بأن صلاته باطلة وهي مردودة عليه، مع أنه يصلي وحده وفي مكان لا يراه فيه إلا الله عز وجل، وفي ساعة لا يعلم بها أحد إلا الله. لكن مع هذا الإسلام دعاك إلى أن تقرأ: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، حب الجماعة. وهكذا تقرأ الجماعة في كل سور القرآن الكريم. قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي آية أخرى يقول الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. دعوة إلى الجماعة. وفي آية أخرى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وفي آية أخرى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهكذا حديث عن الجماعة من أول القرآن إلى آخره، حتى إذا وصلت إلى آخر سورة فهي سورة الناس. الناس، الإسلام يدعوك إلى حب الجماعة وإلى العمل مع الجماعة وإلى التناصح بين الجماعة وإلى الوجود مع الجماعة. بالطبع الحديث عن جماعة المؤمنين وعن جماعة الصالحين وعن جماعة الناس الخيرين. وتجدون أيها الإخوة في الإسلام شرع الله عز وجل عبادات كثيرة وأعمالا كثيرة تدعوك إلى أن تحب الجماعة. فخذ مثلا صلاة الجماعة، أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، في رواية ب25. خذ مثلا صلاة الجمعة، لا تصح صلاة الجمعة إلا جماعة. ولو أن واحدا منا كان في مكان وحده وخطر لباله أن يصلي الجمعة هو لوحده، يخطب بنفسه خطبة ثم يصلي صلاة، لما صحت منه صلاة الجمعة. صلاة الجمعة باتفاق الفقهاء لا تصح إلا جماعة. ثم هي اسمها صلاة الجمعة، واليوم يوم الجمعة لأنه يجمع، والمسجد الذي يجتمع فيه المسلمون اسمه جامع، جامع لأنه يجمعنا. والآن بإمكانكم أن تتفكروا أيها الإخوة، لو لم تكن هناك 5 صلوات في كل يوم، هل ممكن أن نجتمع نحن مع بعضنا البعض؟ مستحيل. لكن ببركة صلاة الجماعة نحن نجتمع مع بعضنا البعض، ويسلم بعضنا على البعض، ويطمئن بعضنا على بعض. لو لم تكن هناك صلاة الجمعة، هل تتخيلون أن هناك قوة في الدنيا ممكن أن تجمعنا في يوم الجمعة في الساعة 1 ظهرا بهذه الأعداد التي تجتمع في المساجد؟ مستحيل. لكن الإسلام دعانا إلى صلاة الجمعة لفوائد كثيرة، منها أن يزيد الترابط الجماعي بيننا. خذ مثلا الصيام، 1 مليار من المسلمين يمتنعون عن الطعام عند أذان الفجر، حركة جماعية، 1 مليار من المسلمين يبدأون بالطعام عند أذان المغرب، حركة جماعية. وبداية شهر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، يعني أيها المسلمون صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، كونوا مجتمعين مع بعضكم البعض. وكلما زادت الجماعة زاد قربنا من الله عز وجل. خذ مثلا الزكاة، الزكاة ترابط اجتماعي مادي، الغني يحنو فيه على الفقير، والقوي يعين فيه الضعيف، والقادر يساعد فيه العاجز. في جماعة بالزكاة، في ارتباط بالزكاة، في تواصل بين الأغنياء والفقراء بنظام الزكاة، في جماعة. خذ مثلا الحج، 1 مليون من المسلمين، 2 مليون من المسلمين، 3 ملايين من المسلمين، 4 ملايين من المسلمين يجتمعون في يوم واحد وفي مكان واحد على صعيد واحد وبلباس واحد. حركة جماعية لا يوجد مثلها في الكرة الأرضية. الجماعة أيها الإخوة الإسلام يعزز عند المسلم حب الجماعة والارتباط بالجماعة والتواصل مع الجماعة والتعاون بين الجماعة والتناصح بين الجماعة والتكاتف بين الجماعة والتناصر بين الجماعة. وهكذا خلق حب الجماعة ينبع عنه كثير من الخيرات، ويتخلى به الإنسان عن كثير من الرذائل ومن الأخلاق الغير محمودة. حتى إن الإسلام دعا إذا حدث في الجماعة خرق أو شرخ أو عيب أن يتراكض الأفراد لإعادة لم الشمل وللإصلاح بين المسلمين إذا اختلفوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ تحب أخبركم بعمل أحسن من الصلاة يعني النافلة، والصيام والصدقة يعني في النوافل. الصحابي قالوا: بلى يا رسول الله، شهد الله هذا عمل كبير. قال: صلاح ذات البين. إذا أخين اختلفا، إذا صديقين اختلفا، إذا قبيلتين اختلفتا، إذا مجموعتين اختلفتا، صلاح ذات البين. فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. تعلمون أيها الإخوة، في المدينة المنورة عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، وكانت اليهود، الأوس والخزرج مشركون، كانت اليهود تؤجج نار العداوة بين القبيلتين لتبقى يهود هي مسيطرة وحاكمة على كلتيهما، ودامت عداوة بينهما بين القبيلتين سنوات طويلة، عقود طويلة. فلما جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما نزل الإسلام بساحتهم ألف بين قلوبهم وجمع كلمتهم على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإسلام يجمع، لكن يجمع على خير، يجمع على حق، يجمع على إيمان، يجمع على صلاح، يجمع على فائدة، يجمع على نور، يجمع على طمأنينة، يجمع على سكون. جمع بينهما الإسلام. فبعض أو اليهود ما هان عليهم هذا الأمر، ولا رضوا أن أو قبلوا أن يجتمع هؤلاء القوم. ماذا يفعلون؟ بقوا يفكرون مرة وراء المرة، مرة وراء المرة، كيف يعيدون الأمر إلى ما كان عليه. فمرة من المرات مر شاس بن قيس وكان شيخا قد عثى في الجاهلية، عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم، مر على نفر من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون في ذلك المجلس، يعني هو شاهد المسلمين قاعدين متحابين متراضين متآزرين. فغاضه المنظر، غاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم، وصلاح ذات بينهم على الإسلام. فقال: قد اجتمع القوم بهذه البلاد، والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. هذون إذا بقوا مجتمعين بدها تروح علينا نحن المشركين، وبدها تروح علينا نحن اليهود، وبدها تروح علينا لأعداء الحق. والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. فأمر فتى شابا معه من يهود فقال: اعمد إليهم أو اعمد إليهم فاجلس معهم، ثم ذكرهم يوم بعاث وما كان قبله. يوم بعاث، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. يوم بعاث هو يوم كان في الجاهلية اقتتلت فيه الأوس والخزرج، وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج. فقال له: روح معهم ومرئ بقلب الحديث كلام عن هذه معركة يوم بعاث، واحكي لهم شيء من الأشعار والعربي تؤثر فيه الكلمة وتؤثر فيه القصيدة الشعرية، احكي لهم شيء قصيدة شعرية من القصائد تبع الجاهلية. قال: ففعل. راح الشاب جلس بينهم وفي غمرة الحديث ذكر هذه الوقائع. قال: فتكلم القوم عند ذلك. بلش هذا ألقى كلمة، هذا تكلم بكلمة، هذا جاء بقصة، هذا جاء بحادثة، هذا على صوته، هذا ارتفع صوته أكثر. قال: فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا: نحن قهرناكم، نحن غلبناكم، أنتم لا طاقة لكم معنا أنتم. وقالوا: السلاح السلاح، موعدكم الظاهرة. منطقة في المدينة الحرة اسمها الحرة، قالوا له: هنيك بكرة منشوف مين الرجال، جيبوا أسلحتكم هنيك بالحرة نلتقي، موعدكم الحرة. فخرجوا إليها، وانضمت الأوس إلى الأوس، وانضمت الخزرج إلى الخزرج، على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية مثل ما كانوا قبل الإسلام. قال: فبلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم في من معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم، فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، يعني اذكروا الله، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، شايف أعدتم الأمر كما كان قبل الإسلام، تتنادون ويدعو بعضكم بعضا بدعوى الجاهلية، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟ ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة ائتمارهم بأمره. قال: فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم لهم، فألقوا السلاح طرفين وبكوا وعانق الرجال بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس، وأنزل تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالذي يقرأ تعاليم هذا الدين أيها الإخوة من أوله إلى آخره يجد كيف دعا الإسلام المسلم إلى حب الجماعة وإلى ود الجماعة وإلى العمل مع الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يعني أنت لو تصورت أحجارا وتريد أن تجمعها مع بعضها البعض لتجعل منها بنيانا، فأنت تشبك بين الأحجار بعضها فوق بعض ويحمل بعضها بعضا. البيوت القديمة التي فيها الأقواس، هذه الأقواس وحتى القباب تتماسك أحجارها بتشابكها مع بعضها البعض، لو أنك رفعت حجرة لتهدم جزء كبير من القوس. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فتعاليم الدين، تعاليم الإسلام أيها الإخوة، الذي يقرأ فيها يجد فيها دفعا شديدا نحو الجماعة ونحو التكاتف ونحو التعاون ونحو التناصح ونحو التناصر، حتى تكون جماعة المسلمين جماعة المؤمنين واحدة. وهذا خلق من أخلاق المسلم. ولئن حدث من المسلم ظهر منه سوء خلق يتنافى مع الجماعة، فإن الإسلام جعل هذا الخلق من أخلاق الجاهلية. حدث مرة أن واحدا من الصحابة عير سيدنا بلالا رضي الله عنه بسواد بشرته وقال له: يا ابن السوداء، أنت أمك إنساني سوداء. هو فعلا سيدنا بلال أمه سوداء، لكن هذا التعيير، هذه السخرية، هذه الأذية تؤدي إلى نفرة في القلوب وتؤدي إلى عدم تكاتف الجماعة مع بعضها البعض. فبلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وقال له: أعيرته بأمه صحيح؟ قال: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، هذه الأثرة، هذا الاعتداء على الآخر، هذه الكلمة التي فيها فك لأواصر الجماعة أو إساءة لترابط الجماعة، هذه علامة جاهلية. الإسلام علامته الاجتماع، علامته الجماعة، علامته التعاون. أنت ما زال فيك من رائحة الجاهلية ومن أعمال الجاهلية ومن أخلاق الجاهلية. فما كان من هذا الصحابي بعد أن كشف خطأه إلا أن وضع وجهه على الأرض وقال: يا رسول الله، والله لا أرفع خدي عن الأرض حتى يطأ بلال برجله على وجهي. حتى هذه النفس الحرون، هذه النفس غير المؤدبة، هذه النفس التي عندها أثر وعندها اعتداد، حتى أهذب هذه النفس. فالذي يقرأ في تعاليم هذا الدين ويقرأ في نصوص هذا الدين من أوله إلى آخره يجد تعاليم الدين تدعوك إلى الجماعة وتصرفك عن ترك الجماعة. ومرة جديدة كل هذا الكلام ما دامت الجماعة جماعة إيمان، جماعة حق، جماعة خير، جماعة صواب. لكن إذا حدث لا سمح الله وفقدت جماعة الخير وجماعة الحق وجماعة الصواب، فإن الإسلام يدعوك إلى العزلة. إذا كانت هناك جماعة خيرة فالجماعة أحسن من العزلة، لكن إذا هاجت الأمور وضاعت جماعة الحق فالعزلة عندها يدعوك إليها هذا الدين لتسلم بنفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله يرضى أن نجتمع، بس هذا الاجتماع على حبل الله. قال المفسرون: حبل الله القرآن، حبل الله تعاليم هذا الدين، حبل الله اتباع هذا الشرع. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا يرضى. ويكره لكم، قيل وقال، حديث أحيانا مؤذية وأحيانا أخرى غير نافعة وأحيانا أخرى ضارة، يكره الله عز وجل، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. حديث رواه مسلم. سيدنا عبد الله بن عباس قال لتلميذه سماك: يا سماك، الجماعة الجماعة، يعني إلزم الجماعة، خليك مع الجماعة، فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها. إذا تفرقت الأمة اتجهت نحو الهلكة. من أجل هذا أيها الإخوة، كان الإسلام داعيا لك ومربيا لكل فرد من أفراده على محبة الجماعة. فمن أجل أن يدرب الإنسان على حب الجماعة بدأ معه وهو طفل صغير، فدعاه إلى بر أمه وأبيه. بر الأم والأب جماعة، يعني أنت تظلك متصل بأمك وأبيك، محبا لأمك وأبيك، خادما لأمك وأبيك، حانيا على أمك وأبيك. ودربه على أن يحضر مع والده في صلاة الجماعة حتى يشوف جماعة المسلمين. هذا حب الجماعة تنشئة وتربية، يحتاج إلى، يعني ما اليوم الإنسان بيكون عنده أثرة بتساوي له درس حب الجماعة بيقوم بكرة بيصير بحب الجماعة. هذا يحتاج إلى تربية. الثقافة التي تأتينا مستوردة، الذين يتبعون نهج الشرق والغرب بعيدا عن شريعة السماء، نهج الغرب والشرق البعيد عن تعاليم السماء، هو نهج يعزز الفردية، يعزز الأثر، يعزز حب النفس ولو على حساب الآخرين، مستعد أن يبيد الدنيا ليبقى هو موجود. يعني قلت لكم هناك اتفاقية دولية من أجل حماية البيئة في ترفع حرورة في الكرة الأرضية من سنوات. دارسو الأمر وجدوا بأن هناك ثقبا كما تعلمون في الغلاف الذي يحيط في الأرض في غاز الأوزون. درسوا سبب هذا الثقب وإذا به الغازات المنبعثة من التجمعات الصناعية والصناعات الثقيلة والخفيفة الكثيرة. فتوافوا بينهم أنه مطلوب من كل دول الكرة الأرضية، كل دول العالم، أن تخفف من هذه الانبعاثات. بالتالي في حد لموضوع التصنيع. طبعا بعض الصناعات بطريقة معينة، كل بلاد العالم وقعت على هذا الاتفاق إلا أمريكا ما رضيت أنه توقع. إذا ثقب هذا الأوزون أكثر ستهلك الكرة الأرضية كلها، يعني كل هذه الصناعات وكل هذه الأموال العائدة منها وكل هذه، خلاص حتحترق الكرة الأرضية. ما يهمها أمريكا، إن شاء الله بتحترق كل الكرة الأرضية، لكن إذا احترقت ستحترقين، ما بيهمون. تجار الحروب، تجار الأسلحة، لأجل أن يبيعوا منتجاتهم ويربحوا أموالا، ربما رشوا رشوة بعض المتسلطين لإيقاد حرب لا لشيء، بس ليربحوا من بيع الأسلحة. ما بيهمه إن شاء الله تحترق كل البلاد والعباد، بس هو بده يبيع أسلحة. الثقافة المستوردة من الشرق أو من الغرب ثقافة تدعو المرأة إلى أن ينظر لنفسه وحده، أنا وبعد الطوفان، حتى أبوه يرميه في مأوى العجزة، أمه يرميها في مأوى العجزة، هذا إذا كان بارا، وإلا رماها في الشارع. ابنه إذا بلغ 16، 17، 18 يرميه. زوجته لا يشعر بالتزام مادي نحوه على الإطلاق، ولعله يتمادى به الأمر فيكتب إرثه للكلب، يكتب أنه أنا إذا متت أعطوا ماله للكلب، لا تعطوا لهؤلاء البشر. الثقافة والتربية والخلق غير الإسلامي وغير المنضبط بشريعة الله عز وجل خلق يعزز الأثر. لكن وهذا هو الإنسان، الإنسان يحب أن يتملك كل شيء، يحب أن يستأثر كل شيء، يحب أن يظهر فوق كل شيء. لكن الإسلام إذا دخل قلب المؤمن هذب له خلقه، فعلمه ورباه على حب الجماعة. تبدأ هذه التربية ليست من درس، يعني يكون هو يحب الأثر، يحضر محاضرة عن حب الجماعة بيقوم بيصير هو محبا للجماعة، أبدا. من صغره رباه الإسلام على أن يحب وأن يبر أمه وأباه، ثم أن يحب أخته وأخاه، ثم أن يصل رحمه، ثم أن يحسن إلى جواره، ثم أن يكرم معلمه، ثم أن يعلم تلاميذه، وهكذا يدعوه الإسلام شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى عنوان عريض. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، يشعر بأخوته لكل مؤمن على وجه الأرض ولو كان هذا المؤمن في الصين، في الشرق وهو في الغرب. الجماعة. لذلك أيها الإخوة، كلما رأيت في نفسك حبا للجماعة أكثر وبذلا للجماعة أكثر، فهذا دليل أنك تمشي في الطريق الذي يريده الله عز وجل. وكلما رأيت نفسك تنظر إلى نفسك ولا يهمك الآخرون، تعتني بنفسك ولو على حساب الآخرين، تعتدي على مال الآخرين، على جاه الآخرين، على سمعة الآخرين، فاعلم بأنك تبتعد عن تعاليم هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع خطب بالناس فقال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. الآن شارحوا هذا الحديث قالوا كيف يكون مالي حرام علي؟ حديث يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، دمي حرام علي، مالي حرام علي، عرضي حرام علي. لكن الحديث يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. قالوا كيف مالي حرام علي؟ قال مو مالك حرام عليك، مال أخيك، مال أخيك حرام عليك، بس سماه النبي صلى الله عليه وسلم مالك، مال أخيك هو مالك، بدك تحافظ عليه كما تحافظ على مالك، دم أخيك دمك، تحافظ عليه كما تحافظ على دمك، عرض أخيك عرضك، تحافظ عليه كما تحافظ على عرضك. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفس هذا المعنى، يدعو من خلاله إلى موضوع الجماعة. قال جاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، فقال فلعلكم تفترقون. أنتم عم تأكلوا كل واحد وجبة لحاله منفردا، وجبة فردية. قالوا نعم نحن نأكل فننفرد، كل واحد بيأكل لحاله. قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. اجتمعوا الجماعة فيها بركة حتى ولو كانت هذه الجماعة على الطعام. لذلك نشأ عندنا العرب كان عندهم هذا الاجتماع على الطعام، وجاء الإسلام عزز هذا الأمر. لكن كما تعلمون الثقافة الغربية بيقول لك أخي حنعمل عزيمة أمريكية، يعني شو يعني؟ يعني كل واحد لحاله. شايف؟ أما الدعوة الإسلامية، العزيمة الإسلامية، الوليمة الإسلامية، ربما وضع إنسان طعاما لمئة رجل، ربما في عرس ابنه أضاف على مائدته 200-500 رجل وهو محب لهذا الإطعام من كل قلبه. واحد من الإخوة السوريين درس في جامعة غربية الطب وتخصص ورجع إلى البلد. حدث بعد سنوات أنه أراد زيارة في مؤتمر في البلد الذي درس فيه، فذهب إلى المؤتمر. هناك أحب أن يتصل بأستاذه الذي درسه في الجامعة، فاتصل معه وسلم عليه وقال له أنا في المؤتمر. فقال له الأستاذ إذن اليوم، الأستاذ غربي، قال إذن اليوم أنت تأتيني، أنت مدعو عندي على العشاء. خلال النهار هذا الطبيب شاهد صديقا له فسلم عليه وقال والله اليوم أنا ذاهب مساء إلى أستاذنا الذي يعني لأنه دعاني على العشاء في بيتي. قال إذن أذهب معك. قال حتى أستأذن الأستاذ. قال طيب. اتصل هذا التلميذ بأستاذه القديم، قال أستاذ أنا لقيت صديقي وهو تلميذك أيضا فلان فلاني تعرفه؟ قال نعم أعرفه. قال ممكن أن يأتي اليوم معي مساء، أنت دعوتني على العشاء، ممكن أن يأتي صديقي أيضا معي؟ قال لا أنا أعتذر، لأن العشاء أنا وزوجتي وأنت، ما بيصير واحد رابع. قال خير. والله اعتذر من صديقه. قال الأستاذ ما رضي. حدث بعد سنوات في مؤتمر عندنا في سوريا، وهذا الأستاذ الغربي حيجي يحضر المؤتمر. فهذا الطبيب كان يتحدث مع والده وأهلي، قال والله في مؤتمر وسيأتي أستاذنا الذي كان في هذه الجامعة الغربية. فقال أبوه لهذا الطبيب، قال إذن تدعو الأستاذ إلى غداء أو عشاء عندنا في البيت، عندي أنا أريد أن أدعوه. قال طيب. لكن هذا الأب دعا دعوة، يعني عمل دعوة إسلامية شرقية عربية، داعي له شيء 40 رجل إكراما لهذا الأستاذ. لما جاء الأستاذ التلميذ قال لأبي يدعوك، قال إن شاء الله نأتي. متى؟ اليوم الفلاني. جاء هذا التلميذ لأستاذي، الأستاذ شاهد على دعوة الطعام شيء 40 رجلا قاعدين ما شاء الله أكلوا. وهو لما أكل هذا الأستاذ وذهب بعدين ليغسل يديه، قال لتلميذه، قال أين ندفع المال؟ وين بدي أدفع عشان الأكل؟ قال له لا، هذه دعوة من والدي، شو تدفع المال؟ قال أبوك دعا كل هؤلاء الناس. عجيب، الثقافة الغربية ثقافة أنا. أما تعليم الإسلام وتربية الإسلام تربية نحن، والمسلم لا يقول أنا عندما يكون فردا، ولكن يقول أنا عندما يصير أمة. فلو اطلعنا وقرأنا وراجعنا كل آيات القرآن وكل أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لوجدناه يدعو بطريقة مباشرة وغير مباشرة إلى الجماعة وحب الجماعة. هذا أيها الإخوة درس عن حب الجماعة، وهو خلق من أخلاق المسلم، وللموضوع تتم إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.